تفسير الآية 52 من سورة سبأ، يقول تعالى: وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، أي ويقول المكذبون والمعاندون والمستكبرون والمستهزئون ومن شابههم حينما يرون بدايات العذاب يوم القيامة: آمنا به، أي بالله وبكتبه وبرسله وبإسلامه وبصدق كل ما أخبرونا به من آخرة وحساب وعقاب وجنة ونار. قوله تعالى: وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، أي وكيف لهم هذا التناول للإيمان وهم الآن في مكان بعيد جدا وهو الآخرة عن المكان الذي كانوا من المفترض أن يقولوا فيه هذا الكلام ويعملوا به وهو الحياة الدنيا. وهو الحياة الدنيا، إنهم كمن يحاول تناول شيء ما بعيد عنه تماما، فكيف يمكنه الحصول عليه؟ إنه واهم قطعا في هذا، إنهم يقولونه في وقت لن ينفعهم فيه أي إيمان ولا أي ندم ولا أي محاولة للهروب من العذاب، فقد انتهى وقت العمل والتحذير والندم والتوبة، وجاء الآن وقت الحساب والجزاء.